بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإسراء بحلتها الجديدة تقدم الثاني من أناشيد سنام الإسلام. يا شباب الكويت يا منام، سبحانه رب العباد فكله صبحا ومساء، يمضي والتقى زاد النعاد، شعبنا رمز التحدي والتغافر في فؤاد قيس مطمئنا، ذاك درب الصابرين، ذاك درب الصابرين. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم، لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. أي أقصى لن أنسى، خليل الدين والعربي، رسمت خليل في قلبي بلا قلم سوى الحب، رسمت خليل. هيا هيا هيا للجهاد، هيا هيا هيا للجهاد. يا دماء الشهداء يا عبير الكرماء، يا دماء الشهداء يا عبير الكرماء، صب النار على وجه المعتدين. نحلق بكم في آفاق المعاني والمشاعر، ممزوجة بالآلام والآمال والبشائر، على سنام تسع ورود مقطوفات من طريق المجد والخلود. لن أرضى الذل ولو مت، فستبقى روح إسلامية، سأعيد أمجاد بلادي وسأحمل شمس الحرية، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. لن أرضى الذل ولو مت، فستبقى روح إسلامية، سأعيد أمجاد بلادي وسأحمل شمس الحرية، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. سنقاتل من أجلك وطني، سنقاتل حتى الموت، سنقاتل من أجلك وطني، سنقاتل حتى الموت. لن أخشى النار ولا المدفع، سأنادي بأعلى صوت، لن أخشى النار ولا المدفع، سأنادي بأعلى صوت، سأنادي بأعلى صوت. رشاشي رشاشي ثالث أكتافي، ضربات المدفع كوتافي، رشاشي ثالث أكتافي، ضربات المدفع كوتافي. طال الظلم فلا تجزع، فيوم النصر لنا آتي، إن طال الظلم فلا تجزع، فيوم النصر لنا آتي. رشاشي ثالث أكتافي، ضربات المدفع كوتافي، رشاشي ثالث أكتافي، ضربات المدفع كوتافي. طال الظلم فلا تجزع، فيوم النصر لنا آتي، إن طال الظلم فلا تجزع، فيوم النصر لنا آتي. رشاشي ثالث أكتافي، ضربات المدفع كوتافي. لن أرضى الذل ولو مت، فستبقى روح إسلامية، سأعيد أمجاد بلادي وسأحمل شمس الحرية، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها، إن عطشت أرضي سأعطيها من دمي الغالي وأرويها. لن أنسى لن أنسى لن أنسى، لن أنسى لن أنسى الظلم ولا الطغى. الطغيان لن أنسى رجالا بالأكفان لن أنسى الظلم ولا الطغيان لن أنسى رجالا بالأكفان لن أنسى الظلم ولا الطغيان لن أنسى رجالا بالأكفان قلوب نابت بالأحزان ودموع تسقط كالنيران وقلوب ذابت بالأحزان ودموع تسقط كالنيران وقلوب ذابت بالأحزان ودموع تسقط كالنيران وشاب قطعت يداه وطفل ينشد أباه وأمه تبكيه دما بني من رآه بيوت خاوية أقدام دامية ونار في كل ركن وزاوية فهنا تصيح الأم على الولد وهنا يصيح الابن على البلد رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي رسمناه على الدنيا شعار الحفظ والبقيا وقد وضحت به الرؤيا ألا رايا ألا سقيا رسمناه على الدنيا شعار الحفظ والبقيا وقد وضحت به الرؤيا ألا رايا ألا سقيا مشى يزهو على الشهب بأثواب لها قشب وما لا ميلة الأدب على التاريخ والحقب مشى يزهو على الشهب بأثواب لها قشب وما لا ميلة الأدب على التاريخ والحقب على التاريخ والحقب خليج الدين والعرب خليج الدين والعرب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي وسالت أرضنا رغدا ولم تغمط بنا أحدا وقد عقدت لنا عقدا يقينا ملهبا ويدا وسالت أرضنا رغدا ولم تغمط بنا أحدا وقد عقدت لنا عقدا يقينا ملهبا ويدا نظرنا في محياها فأسغتنا حمياها وجاء البر تياها فلم نعدل به جاها نظرنا في محياها فأسغتنا حمياها وجاء البر تياها فلم نعدل به جاها فلم نعدل به جاها خليج الدين والعرب خليج الدين والعرب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من ندى حسبي شربنا بحرنا عزما وعاد لهيبنا حزما وفي أشواقنا العظمى رقى حتى غدا نجما شربنا بحرنا عزما وعاد لهيبنا حزما وفي أشواقنا العظمى رقى حتى غدا نجما ولففنا السلام هنا فرسخنا الوفا سكنا بكل شذا وطهرنا وعاد لنا الهدى وطنا ولففنا السلام هنا فرسخنا الوفا سكنا بكل شذا وطهرنا وعاد لنا الهدى وطنا وعاد لنا الهدى وطنا خليج الدين والعرب خليج الدين والعربي. رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب. رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب. ولم أظمأ إلى العذبي فحسبي من يدا حسبي. ولم أظمأ إلى العذبي فحسبي من يدا حسبي. رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب. رسمت خليج في قلبي بلا قلم سوى الحب. ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من يدا حسبي. ولم أظمأ إلى العذب فحسبي من يدا حسبي. أيها الطائر برد التجار للحرم طرد شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر برد التجار للحرم طرد شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر برد التجار للحرم طرد شئت وطف سبعا وقبل والتزم. ليتني مثلك يا طائر أحيا دون هم كلما أقبلت كي أخلو عند الملتزم. وأناجي ربي شكرا غير النعم تعطي الآرات في صدري واشتد الألم. ليتني مثلك يا طائر أحيا دون هم كلما قبلت كي أخلو عند الملتزم. وأناجي الله ربي شكرا فيض النعم ثرت الغارة في صدري واشتد الألم. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. أيها الطائر غرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل وتزم. أيها الطائر غرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل وتزم. إنني ألمح في عينك آثار النعيم وعلى ريشك شارات من العيش الكريم. لكن الراشة تعلو صوتك الحلو الرقيم أتراها فقد لحنك من عهد قديم. إنني ألمح في عينك آثار النعيم وعلى ريشك شارات من العيش الكريم. لكن الراجة تعلو صوتك الحلو الرخيم أتراها رفقت لحنك من عهد القديم. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. أيها الطائر غرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر أرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر لا تعجب إذا قال شرودي أو بدا الحزن على وجهك أني في القيود. أنا لما جئت للكعبة قلت اليوم عيدي سوف أخلو من همومي وسأصفو من رقودي. أيها الطائر لا تعجب إذا قال شرودي أو بدا الحزن على وجهك أني في القيود. أنا لما جئت للكعبة قلت اليوم عيدي سوف أخلو من همومي وسأصفو من رقودي. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. لا تسلني ما الذي هاج بقلبي وطرم. أيها الطائر أرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر أرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. وأناجي الله ربي في ركوعي وسجودي أنا في شوق لأخلو مع مولاي الودود. ترى أني لم تكن فرحة قلبي بالوعود جاءني صاحبي وجاءوا لفؤادي من وقودي. وأناجي الله ربي في ركوعي وسجودي أنا في شوق لأخلو مع مولاي الودود. غير أني لم تطل فرحة قلبي بالوعود جاءني صحبي وجاءوا لفؤادي بالوقود. لا تسلني فحديث الصف عن أهل الشهيد. لا تسلني فحديث الصف عن أهل الشهيد. أيها الطائر غرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. أيها الطائر أرد أنت جار للحرم فإذا شئت وطف سبعا وقبل والتزم. عن بلاد ملئت بالشوك من بعد الورود عن أسران يعانون من البأس الشديد. طلق الباغي عليهم كل شيطان

وانشري في البلاد قولة السجين، صبي النار على وجه المعتدين، وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد، يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. أبلغ الله الشهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان. أبلغ الله الشهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان. أنتم للجيل لرمتي، أنتم للجيل لرمتي. يدمانا يدمانا يدمانا يا دم الشهيد، يا دماء الشهداء عبر الكرماء، يا دماء الشهداء عبر الكرماء. صبي النار على وجه المعتدين، وانشري في البلاد قولة السجين. صبي النار على وجه المعتدين، وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد، يا دمانا يا دم الشهيد، يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. نحن للدين عملنا رضة فيها الأمان، رباط العز جمعنا ولنا فيه خلال. نحن للدين عملنا رضة فيها الأمان، رباط العز جمعنا ولنا فيه خلال. فمحيانا جميل بسمة فيها الحنان، وتعارفنا أصيل والتنافس للجنان. فمحيانا جميل بسمة فيها الحنان، وتعارفنا أصيل والتنافس للجنان. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. نحن نمضي في خطانا نبتغي رفع اللواء، ساعة تتلوها أخرى ندعو لله الدعاء. نحن نمضي في خطانا نبتغي رفع اللواء، ساعة تتلوها أخرى ندعو لله الدعاء. إخوة في الله سرنا، نقول يا درب العطاء، لا تقولوا قد تعبنا، نحن عنوان الوفاء. إخوة في الله سرنا، نقول يا درب العطاء، لا تقولوا قد تعبنا، نحن عنوان الوفاء. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز التحدي وتغافر في فؤادي. نحن حراس بلادي، نحن في الليل سجود، صوتنا بالحق يعلو، نحن للحق جنود. نحن حراس البلاد، نحن في الليل سجود، صوتنا بالحق يعلو، نحن للحق جنود. في صفاء العيش نغدو مخلصين للعهود، نرفع الأيدي ننادي يا إلهي يا ودود. في صفاء العيش نغدو مخلصين للعهود، نرفع الأيدي ننادي يا إلهي يا ودود. في سبيل الله نمضي وتقى زاد المعادي، شعبنا رمز

قصه الطاغون ظلما، قصه الطاغون ظلما، إنه عصر مدمي أترع الأيام هما، أترع الأيام هما، وجناح الحق فيه قصه الطاغون ظلما، قصه الطاغون ظلما، إنما الصحوة فجر يردم الباطل رجما، إنما الصحوة فجر يردم الباطل رجما، صيحة الإسلام دوت، صيحة الإسلام دوت، عبر أرجاء الفضاء، يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء، يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء، وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا زيف الردى، وامسحوا زيف الردى. بالأمس عشنا مشردين، واليوم أصبحنا محررين، ودعونا الله دعاء الشاكرين، ولكن القلب جريح حزين، والعين تبكي لأسيرنا السجين، وتدعو ربها رب العالمين أن يفك قيد أسراها وأسرى المسلمين. يا شباب الكويت، يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. يا شباب الكويت، يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. عمروا أرضنا أنتم شمسنا، أنتم له فداء، فاستجيبوا للنداء. عمروا عمروا أرضنا أنتم شمسنا، أنتم أنتم له فداء، فاستجيبوا للنداء. وارخصوا له الدماء واطلبوا عون السماء. يا شباب الكويت، يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. بلادنا تشكو تصيح من الألم، رغم هذا الجرح فهي تبتسم، بلادنا تشكو تصيح من الألم، رغم هذا الجرح فهي تبتسم، فهبوا يا شباب فأنتم له فدا، وعالقوا التراب وطهروه من العدا، فهبوا يا شباب فأنتم له فدا، وعالقوا التراب وطهروه من العدا، وقوموا شاكرين للإله سجدا. يا شباب الكويت، يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. شعبنا يدعو يدعو رب العالمين، يدعو رب العالمين، رباه أتمم أتمم نعماك فينا، أتمم نعماك فينا، شعبنا يدعو يدعو رب العالمين، يدعو رب العالمين، رباه أتمم أتمم نعماك فينا، أتمم نعماك فينا، أسرانا تبكي تبغي من يعينا، تشكو الإله ظلم الظالمين، أسرانا تبكي تبغي من يعينا، تشكو الإله ظلم الظالمين، أسرانا تبكي تشكو الإله، رباه أتمم نعماك فينا، نعماك فينا، نعماك فينا. جل سبحانه رب العباد. فاذكرون صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرمان سيرا الأنجما سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء جل سبحانه رب العباد يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء هو مولانا فحمد وشكر معطي الأرزق من غير حساب عالم الغيب سر وجهر أنزل الأمطر من وسط السحاب هو مولانا فحمد وشكر معطي الأرزق من غير حساب عالم الغيب سر وجهر أنزل الأمطر من وسط السحاب جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء هذه الدنيا شقاء وعبور فاعمل الخير إلى دار البقاء إن أتاك الهم فكن صبور يأتيك العون من رب السماء هذه الدنيا شقاء وعبور فاعمل الخير إلى دار البقاء إن أتاك الهم فكن صبور يأتيك العون من رب السماء جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء يا إلهي قد غشى ظلم ليل واستطابت شمسنا طعم الغروب نرفع الأيدي ننادي يا إلهي اكشف البأس علام الغيوب يا إلهي قد غشى ظلم ليل واستطابت شمسنا طعم الغروب نرفع الأيدي ننادي يا إلهي اكشف البأس علام الغيوب يكشف البأس علام الغيوب جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء جل سبحانه رب العباد فاذكروه صبحا ومساء يخلق الإنسان من بعد الرماد سير الأنجم في وسط السماء سير الأنجم في وسط السماء Thank you. البلاد فرسان البلاد. وها نحن نحط بكم على أرض العزة والكرامة ودرب الهمة والشهامة في وردتنا التاسعة، ونسأل المولى القدير أن يحوز هذا الشريط على رضاكم. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. من بلال بن رباح قادنا للكفاح. من بلال بن رباح أحد تعلو نداه صرخة فوق الجراح. أحد تعلو نداه صرخة فوق الجراح. وربي ينادي لساح الجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. من مثل مصعب في الجهاد تقطع منه الأيادي. من مثل مصعب في الجهاد تقطع منه الأيادي. يحمل الراية صلبا بين كتفه والفؤاد. يحمل الراية صلبا بين كتفه والفؤاد. وربي ينادي لساح الجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. ربح البيع أبا يحيى جنة الخلد بها تحيا. ربح البيع أبا يحيى جنة الخلد بها تحيا. أنت والصحب الكرام من يعيش فيها ليايا. أنت والصحب الكرام من يعيش فيها ليايا. وربي ينادي لساح الجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. أبو عبيدة بالقتال يقتل أباه ليبالي. أبو عبيدة بالقتال يقتل أباه ليبالي. فهو على الدين لا يحابي. دين لا يرضى بالضلال. فهو على الدين لا يحابي. دين لا يرضى بالضلال. وربي ينادي لساح الجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي وتحدون ذلا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. هيا هيا هيا للجهاد. بخ بخ يا عميرة لله قد أكملت سيرا. بخ يا عميرة لله قد أكملت سيرا. بالجنة من يرجو طيرا. هل يبغي في الدنيا تميرا. بالجنة من يرجو طيرا. هل يبغي في الدنيا تميرا. وربي ينادي الجهادي. وربي ينادي لساح الجهاد. فرسان البلاد قد عاد الأعادي